والفضل بها بين الناس إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أعتد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوسع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية، فمثل الشخص نفسه فقط قائله يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يستطيع منها هذا السؤال. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن رسول الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟ هل نسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح؟ إن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أصوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح رضي الله اتق الله قال الإيمان في القلب، هكذا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو نقل الزكاة أو غير هذا، أو حق لحيته أو إسلام ملابسه أو تعاطيه مسكر أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة في شيطانية الباطل، فإن القلب هو الأساس، فمثلا صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. لو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لما دعت من هذا المنهج الآخر، ولكنه رئيس أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، جاء العمل مع القلب، هذا ما هو مسلم صحيح. فلن يكون العمل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث الإمام المتقدم في الخلق إذا صلح في الوضع فالحديث هذا كله، فالحديث كله مصيبة في العمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح البدن وغادة الجوارح طاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهي أمامه مقام لم يصلح، وعن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مبذول ضعيف. والإيمان يزيد ويزيد يقول وأمل الله السنة والجماعة، والله يقول يقول اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، لقد منكم بس بما كنتم تعملون، فأمر الإيمان وأمل، والصلاة وأمل، والزكاة وأمل، وهكذا هواجس الواجبات التي فرض على الله هي الإيمان، وصف المحارم هي الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمره وتنظمها عليه، فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف الإيمان، وكلما زاد الضعف صار خطر أكبر، ربما تضالى حتى يزول الإيمان كليا، وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك من انشراح الإيمان إلى أكثر من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بين الكفر كالموت مريض الموت، هو على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وأن يسود في أن دائما رحم الله سبحانه هو الدليل على صلاح القلب. وهذا السائل يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟ نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والفكر في عظمته وما لا أغنى حتى عليه، وأنك صغير إليه وأنك مسؤول وربك نسأله الجميع ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. فذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم ان الناس امر بالمسؤول من رحم الله فلا تجيبها الى هواها. قال تعالى: واما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فمتى دعتك الى المعصيه فذكرها بان الخطأ عظيم وانها نهيه عن معصيه الله وانه توعد في غضب الله وعرض عقابه ثم يعفو الله وانت لا تدري فتنص على ذلك هل يعفى عنك او تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغبة التساهل. فاذا وفقت بهذا اعانك الله عليها وسلمت من شرها للنفس. وهذا ايضا يقول بانه احد الطلبه في السكن الجامعي، ويقول بانه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاه يقعدون عند التلفاز بحيث اننا نصلي ونعود وهم في اماكنهم. يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم ان تقترحون حلا لهذه المشكله. هذه مصيبه عظيمه. فان الطالب قدوه زملائه وغيره، والواجب يكون في القمه في الخير، وأن يكون مدة صالحة لزملائه وغيرهم، والصلاة عامة في الإسلام، ويعلم الفرائض بعد الشهادتين. فنراجع على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا ما أمرت منكرا أن يثروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون ليس أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء كأولياء يتناصحون ويصحوا بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يكذب عليه المسلم ولا يكذب على المنكر، بل يعلمه ويوجهه ويخليه ويكذب عليه المنكر. فالمؤمن يكذب على اخيه وعلى اخته في الله، والمؤمن كذلك يكذب على اخته في الله وعلى اخيها في الله اذا راى فيه المنكر. فعلى الطلبه ان يكذب بعضهم بعضا، ان يكذب بعضهم على بعض ويراه من سمائه المنكر من ترك الصلاه او التهاون بها او صوم المسجد او التدخين او إسلام الملابس أو حق اللحى أو غير هذا مما ينفق. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف ويتناصحون بين المكان، في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، سيارة، في كل مكان. هكذا المؤمنون الناس أين مكان، وبهذا يصلح المجتمع وبهذا يصل إلى غضب الله وإقامته. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من تجاح من المؤمنين رضي الله عنها أن الأمين الذي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو غضبان يقول: قال زين العرب في سبيل هذا الكرب فتح عليهم الرب ينزل منه مثل هذا، وأشار بإصبعيه ومدحه الوسطى. فقال شيخ زينب: يا رسول الله، أنا أهل خير من الصالحين؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. نجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحدثون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والتأريخ والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او يتيامروا الله باحسانه. خرجه الامام احمد غيره في اسلام صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. ثم يجب على الاساتذه والموظفين والطلبه على جميع التامل معه في اسلام المنكر. هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد من الضعيف ويجب في اتقاكم لكن بحكمة بكلام الطيب بالأسلوب الحسن والمواظبة الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. على جميع التأمل معه تهودا وعدم الغفلة وعدم التشاغل حتى يكون غدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم وحتى يفعى بعضهم بعضا وحتى يفعى يأخذ بعض على يد بعض وحتى يصيب الطيب وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أمر الله عز وجل وبهذا تصف المجتمعات ويأمن المجتمع من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومتى خلى الناس بهذا الأمر ثم أخبر العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل وإن ثور بني إسرائيل أن سيد داود ضعيفا يمر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يصنعون عن منكر فعليه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر الرؤي على لسان الأنبياء بسبب هذا ذلك بما عصوا بسبب أصنامهما في الآية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فسر ذلك بالقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي وأتوجه إليك بهذا السؤال وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة وهذا ما أحمد الله عليه إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا. أولا أحبك الله الذي أحببتنا له ونسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا نحن نتحدث في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلالي أن يوم غفير كثير يوم رضى الله إلا غفير فرد موسى الصحيح هو الصحيح هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله يظلك إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل تبغ معلقا بمسامه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعاه امرأة لا تليق بما جمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تريد يمينه ورجل ذكر الله خيرها وصحيحا. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة فهذا خير عظيم نحمد الله عليه واشكر الله عليه وعزا على الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الاوقات وتستحيلك على كل الدراسه وعلى تعوف المستوى الدراسي ثم بين مصلحتين يعطي هذا وفي هذا فاجعل لك اوقاتا تعينك على العنايه بالدروس حتى توفق ان شاء الله لطرق التفوق فيها وبعد ذلك انت تعتني ايضا بطاعه الله ونرجو الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبه الاخيار الا غير ذلك فهذا لا ينافي هذا مبين على هذا طاعه الله تعينك على الخير ومن اسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا اكبر اذا اديت ما استطعت في العنايه بالدروس والمناكره فيها ومع ذلك انت تحرص على ما انزل الله عليك وعلى ما حرم الله عليك وعلى العنايه باسباب الخير والنجاح. نعم. هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟ لا من الدراسة العلوم الدنيوية هم مطلوب والله يقول سبحانه وائد دينها مساعة المقوة المسلمون بحاجة للعلوم الدنيوية حتى يستحيلها على طاعة الله وعلى الصبر عما في أيدي الناس وعلى الجهاد لأعداء الله فأقول المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم وكذلك ما يستمعون في الظروع التي يجاهد بها الأعداء كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويبنيهم عن الأعداء فهو مطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا أنفسكم للقوة فاجتهاد العلوم الدنيوية التي جمع المسلمين إن كان بالله قدر عليها مع ذلك العظيم وإن كان تعلم عن الدنيا يستفيد في الدنيا هذا مباح ولا يضر ذلك لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فدخل منها بنصيب ويجب في تعلم الدين والفرقة في دينه ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من الدنيا هو استطاع ذلك فإذا جمع بين الأمرين فهو خير من الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتوقع في دينه واستفاد من اعدائه في دنياه طبا او سلعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا، فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لما سئل سلم ما في ايسر اطيب قال عمل الرب بجد يكون بيت مغلوب. وقال عليه الصلاه والسلام ما اكل احد طعاما افضل من ان يفضل عن الجد، وان نبي الله داود كان يكون عمل يجد كان صاحب حجاجه ويصنع الضروع عليه الصلاه والسلام، وهو نبي الله يصنع الضروع التي استقاذها الحرب استعانه الحرب، وكان دفعيه نجارا وهو نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام انتفع بصنعه النجاره او الزهور او المجاهر او الصواريخ او سائر انواع السلاح، هذا خير عظيم. ومع انه في الصالحه هو على خير عظيم وهو عباده. كذلك صحابنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الساعي الارمله والمسلم كل مظهر في سبيل الله، قال واحد قال وكالصائم لا يصبر وقال لا يصبر. السائل من عامل على سبع الفقير الغيره المسلمين على ما عنده من فقيرات بنات اخوات واوهاب فقراء او يتامى يستسعى عليهم حتى يستلم عما في عيد الناس حتى ينفق عليهم كل مظهر في سبيل الله، هذا امر عظيم وخير كبير. فطالب الرزق بالزراعه بالتجاره بالصناعه على خير عظيم، وتعلم العلوم الدنيويه او النجوم وماذا بشرط لا يسال عن علم الاخره وعما ينفعه في الاخره، فاذا جمع بينهما فجد جمع كره الى خير. واذا صلح نيته في علوم الدنيا كانت عباده، واذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه، كان الرسول مباح لا حرج عليه. لكن متى صلح نيته وقال بهذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم دعا الله له الخيرين الاجر، ومع ذلك نشهد بهذا ان شاء الله. وهذا السائل يقول بانه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزياده في الايمان وفترات اخرى يحس فيها بان الايمان ينقص، فيسال ويقول ما هي الاسباب التي تؤدي الى زياده الايمان والى نقصانه؟ هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، ثم اختبر مبتلى فيها الانسان من يزيد ايمانه ومن ينقص ايمانه، فتارة يتلو القران ويتدبر القران ويشعر من ذكر الله ويزيد الايمان، تارة يصحب الاخيار ويستفيد من علمهم وصورتهم الطيبه فيزداد ايمانه، يجاهد في سبيل الله يوم المعروف ينهى عن المنكر اذا الناس الخير فيزداد ايمانه، وتارة يبتلى بيأس وغفلة عن الناس لإقبال على زهرة العافية فيضعف الإيمان وينقص إيمانه، هو بين مد وجزر مثال هذه الدار بين مد وجزر، كلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه، ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فأن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، من زاد بالطاعات ينقص بالمعاصي، وكلما ازداد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صفة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي، وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صفة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجر وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان، وعلى خير عظيم إذا فشل بما يضعف إيمانه، فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الهفات والشهوات متناسل أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السؤال يقول كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يفصل بين الدين والدنيا، فما رأي فضيلتكم؟ النصيحة للشباب وغير الشباب مطلوبة، لأن النصيحة نفسها لك غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها الخير، تناقض غلبة وتذكره بالآخرة، لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة مغفلات الشهوات. ولقد شرع الله التذكير ودعا اليه، فقال سبحانه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر ان معك مذكر، فذكر بمفاعله الذكرى، ولو انهم فعلوا ما يعظونه لكانت لهم واثير رفيفا، واذا لا اتيناهم من لدنا نور عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. فكما هو التوحيد في الواقع العظيم والمصلحة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة يقدرها ثلاثا، يقول يا رسول قال الله ولكتابه ولرسوله ولعلمه في مسلم عامته، فهو خلص من دون تكرار ولا يفر ولا يجاء مكررا في رواية أخرى عند أبي وغيره لمزيد الحمية. النصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. الحديث حنظلة لما دخل عليه الصلاة والسلام نافق حنظلة قليلا ونادان قال كان يكون يحبه فاتكسنا الجنة، أو قال الآخرة وهي العين كأنها العين وتركوا قلوبنا بين خريبا أهل النساء والأولاد والضيعات ونسونا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تدلون على ما تكون عندي صحات الملائكة وطرقاتكم وعلى خروجكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا مقابل غير من التحدث مع الأهل والأولاد من البيع والشراء إلى غير ذلك، فالساعات التي فيها طلب الرزق فيها المس مع الأهل تعتبر خيرا. لا تضر العبد ما لم يفهم فيها، ما لم يخلف هذا الحرام من الهوض والمنينة والكيد وشاف الزور وغير هذا ما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتكفير والنصيحة والحرص على حفظ الرب كان أمر مطلوب، ولا هذا كله لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره وقد تعينه على الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والدين وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان. وهذا السؤال يقول بأنه يقول أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوات لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة ألمن بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟ نعم هذا واقع، قد وقع من بعض الناس التساهل لأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا ونس بعضهم مع بعض ونساء كاشفات عن وجوههم، وقد يكون مهو أعلى من ذلك من كشف عن الرؤوس أيضا والأزرع وغير ذلك، وهذا شيخ مكر والعظيم لا يجوز، والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته. أما في هذا فطالب العلم له محمية ومنزلة، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا، فلا يجوز هذا الأمر، لا يجوز أن يجب الرجال والنساء، والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا يكون النساء نحن يستبدى فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر، حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا بغير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر لا يجوز. والله يقول جل وعلا وإذا سألتم من نساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يقول سبحانه ولا أبدأ من يتأمنه إذا نجوا لكهن وأبائهن الآية. ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهم من جنابهن الآية. الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤدي بهذا الأمر ويوجه أبناءه وإخوانه إلى ما هو من الله وأن يتأدب جميع بآداب الله. من يسألكن على حدة حتى لا يتكلفن والرجال على حدة ولا يجب أن يكون مع الرجال كسافرات عن وجوههن أو عن رؤوسهن أو عن بقية أجسامهن بل يكون مستورات السواد متحجبات عند الخطبة. ولا يخلو الرجل بمراس أخيه ولا بزوجة عمه أو خاله يسمعهما ثالث لا يجوز. فالخلوة لا تجوز والإسفار والتكشف لا يجوز بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به. هنا سؤال يقول يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل مفاسد فما هو رأي فضيلتكم؟ هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة. السفر إلى الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرهاب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم. وكم من مسافر رجع بغير دين فلا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع بغير من دين فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الخبيثة والشر ليحرز الله ليعفاه من ذلك ويصون نفسه ودينه. من يأمى في بلده أو يسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة للعبادة والتقرب أو لا بلد أخرى ليس فيها شر المقصود البلاد التي فيها الشر وظهر الكفر والفساد يجب حذره من ذلك حتى لا يقع في الضرر. اللهم إن من كان عنده علم وسعة الخير حيث يريد بها الدعوة إلى الله لعلمه وفضله وما أعطاه الله من علم وفضل لا يشفع نفسه من فتنة فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر فلا حرج من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا يشفع نفسه من ذلك لظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم. هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ هذا الشباب أما في النساء فخطر أعظم خطر النساء خطر أكبر وأكبر فإذا وجب في حق الرجال التحرز والحذر فإن حق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير أو السائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟ أصل التصوير محرم هذا أصل التصوير أصل مثلا أشد الناس عندنا المصورون وقال عليه الصلاه والسلام اصحاب اهل الصلاه يعدوا يوم القيامه ويقال رسول ما خلقتم. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي نشرها ضروره. اما للضروره مثل تصوير انسان عند الحاجه الى الجنسيه التابعيه المعروفه او يخصص الرياده في السياره ما يرقى الا بذلك هذا يرفع عنه الضروره فهو شيء مكره. وهكذا ما يصور في المجرات والمحاضرات التي مد فيها مجد العلم والخير والفضل هذا محل الغرض ولا اعلم ما يمنع ذلك بقصد نفس المسلمين واشاعه الخير من المسلمين ونفس الدعوه هذا واقع في المصلحه العامه. اذا جاز للتابعيه ووقت القياده والشهاده الغربيه الضروريه فالسلم ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهو وسيله الى خدمه جميع الناس وانتفاعهم ماذا يكون اولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا قد امرناه في الرابطه في نجاز الرابطه وفي مواضع كثيره لهذه المصلحه العظمى. وان كنت لا احب التصوير مطلقا ولا اعلم فيه مطلقا الا للضروره كما سمعنا الضروره امر يحتاج اليه. وهكذا تصوير المسلمين ليحذروا وينصحوا الى وجده وما اشبه ذلك من حاجه. هنا سؤال يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس اتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما رأي فضيلتك. هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فهم يغيروه قصف أمره الله به قال وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل يهتديكم فبين رضي الله عنه أن عدم معنى في الضرر مغيب بالهداية لا يضركم من ضل يهتديكم والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وتقي محارم ومن الواجبات الأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا يتم لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب إلى المعروف والنهي عن المنكر وإلا فاسد المهتدي فيأمر كذلك لا يغنى الله إلا اهتديتم إذا أمر المعروف ونهى عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك ليس في يدك الأمر ليس عليك خير لهم ولا في النوايا من النساء من الواجب معروف التفريغ والبيان والأمر والنهي فإذا لم يسمع منك من بلغته ومن أمرته ودعوته لا يضرك ذلك إنك لا تهدي من أهدوته ولا في النوايا من النساء. نعم. الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟ الأخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم الرحم الأخت والقرابة ففي صلة والقرابات أما الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والعم من الرضاعة فيستحب وصلها ويشرع أن يحسن إليها ولا سيما عند الحاجة لكن ليس من ليس الأخت من النسب والعم من النسب ونحو ذلك. نعم. يقول تعالى أيها الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟ هل يدل على أن الحسن أهم العمل أهم من كثرته وإن كان كثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل ولهذا قد يبلغين كل أبي العلم فضي الإمام يا أبا علي ما أحسن أن أحسن العمل قال أخلصه وأصلبه إن لا أخلصه وما أصلبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا إن يأبى على ما هو خالص الصواب قال خالصا يكون لله والصواب يخلع السنة فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر والمهم يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغير انواع الشرك ويهتم بمطابقه في الشريعه وان يكون في ارتداء هذا اهم من الكفر واذا صح له هذا فمكتب من العمل الذي صح له في هذا صح له به الاخلاص وصح له صح له الصدق اما يهتم بالكفر فهو عنايه بالاخلاص وعنايه بالصدق بالمتابعه هذا لا يجب ان يكون الاهتمام بالاخلاص والمتابعه اعظم من الكثره. الحقيقه مجموعه اسئله فضيله الشيخ كبير حول الاغاني وبعض الاخوه يقول بانه يعلم انها محرمه وانه عقد العزم على تركها ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه يقول هل من نصيحه؟ اما الاغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم وكثرت نوم الناس في الاذاعات وفي التلفاز وفي الاشرطه وفي غير ذلك من انواع التسليم ولا شك انها خطر عظيم وانها بلاء كبير ومن اسباب وقوع الفواحش وظلمه الظلوم وحرفها واقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات فواجب الحذر منها وعدم اجتماعها فانها رجعه الزنا وبرهن الشيطان فيجب الحذر من شرها قال الله جل وعلا ومن الناس من يستمع الى الحديث المضل عن سبيل الله من غير علم ويتخذها عزوا اولئك لهم عذاب مهين واذا تسمع لك اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه بقرا فبشره بعذاب اليم قال اكثر اهل العلم الى المفسرين وغيرهم ان لهو الحديث هو الغنى وانه يصد عن سبيل الله ولهذا قال يذل عن سبيل الله قل يا ذي الذله وقل يا ذي الذله فدل الآية الكريمة على أن الغنى بأسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال، ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هدوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. وهذه مصائب كثيرة، المصائب عظيمة، الضلال والإضلال واتخاذ لكن هدوا والتفاضل والاستكبار عن سماع القرآن. هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحبون الهوى والحرور والخمر والمحال. خرجه البخاري في الصحيح، خرجه جماعة آخرون. بلغ صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان قوم قد وقع هذا من اسباب طبيعه ومن علامات النبوه، يستحلون الحر والحرير، يستحلون الزنا. قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحل الزنا والفواحش ولم يبالي، والحرير نفس الحرير يعني للرجال والحرم على الرجال، والخمر كذلك فتستحل الناس فيه بشربه واستحل لهم ان شاء الله. الأمر عظيم. ثم قال: والمعادة، والمعادة يدخل فيها غنى وآلة النوم. وقال: حدث إذا غنى وإذا غرب بآلة الطرب. العز هو غنى، وإذا كان معه الضرب الدب صار الشر أعظم. وذكر أبو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قارنه شيء من آلة الله حرم الإجماع. أما بغنى ذات الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم وعند أكثر أهل العلم. وهذا أمر حكاية من أهل العلم ولا يبالي به في مخالف قليل، ولا هو مع من حرمه بما فيه من الخوف والضرب والشر الكثير، ويأخذه إذا كان معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غيرها من آلات الله وصار التحريم أشد وصار لك محل إجماع وفاق لله العلم. فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بنى بها الناس. فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم يجوب. نعم، الله المستعان. مساكم الله. هذا السؤال يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا، بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح. أولا، ونعم الله وإياك فقه للدين، ونصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من رزق الله فقه الدين فقد اراد به خيرا، وهذا يحتاج الى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، والى عمل بالعلم. اما الصلاه في الغرفه ان كان نافله فالحمد لله رواد، غير في غرفتك واذا كان وحدك ما عندك احد يكون احسن واكمل في الاخلاص. فاذا جاء عندك احد فليكن الحديث معه والمناكره، فاذا ذهب الناس محمد ربك مجرد انتهى في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين، وليس لك أن تصلي وحدك لا في غيرها ولا في غيرها، فهي أن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة هي الفلاح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له. إن ابن عمر خرجه الماجه في الدرغبي والحجان والحافظ لكي لا تطمسه، فقال عليه الصلاة والسلام للعمل المستجد: قال يا رسول الله ليس من قائد ولا اي مسجد، فهل من رخصه صلاه بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. فيدل على الوجوب بالاجابه والصلاه على المسلمين وتحريم التاخر عن صلاه الجماعه لا في الحيره ولا في غير الحيره. وقد هم صلى الله عليه وسلم ان يحمق عن مصلي بيوته كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من صرح ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاه الخمس حيث ينادى بهم، فان الله اشرع ان يسمع الهدى وانهم لم يسمع الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على مدخله بيته لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه ان اضعفتم وفي اصل كفرتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها نصف الجماعة إلا منافق معلوم لنا. فليدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الحذر من صفات المنافقين ويجب الاجتهاد في التخلف في أخلاق المؤمنين مما أرجم الله عليه. نعم. وهنا سائل يقول ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟ الاحتفاظ المحنطة في نظر وصدق منا الإفتاء فتوى بنحي من ذلك بأمرين: أحدهما ما في رضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كبير، إما الاعتقاد به وأنه حرم بيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إزالة المصورات واتخاذ الصور من يوسف عليه السلام، فوسيلة بهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقادا أن هذا الحيوان المحنط يجعله في البيت أو في غرفة أو في الحائط أو كذا من غد خصوصا لصناعة البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة إلى اقتدائه والتأسي به، فلن يرى ولن يحتفظه ظنه والتحليل. نعم. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل قد ثقل الرمي على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي ظنك، علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟ عليك يا أقول الله سيئك، فعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وتقم حرم الله عليك، عليك بهذا دائما دائما دائما، وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، كل من تاب إلى الله تاب الله عليه، تعرف بالصدق لا تصد خير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه آية التائبين، أدعى العلماء على أنها التائبين، فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بخطر، تعلم هذه النعم اللي عليك. بعض الناس لا يحس بخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بخطر، هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله، ويصل يموت ولا يحس بموت، من طلاب الشرور ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى، لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة، وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سبب كل خير، فعليك بالإكثار من قراءته تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة، فليشمر ويصبر مع الله ويبادر بالتوبة ويحظى يهدم عليه الأجل وهو على حالة سيئة. فالأجل يأتي قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة واستبهام غير هذا. فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تنجو. يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوقع يقول نحن عندنا الوقت متوسع ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم مسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أتابعكم الله؟ الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان اختلاف الحدود وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر، عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين وسرور ما كان عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة، فلا بد من حجم وتسليم، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق، فالعبد مسكين ضعيف الا بتوفيق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستحم الله. ومسلم في صحيح رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستحم الله ولا تعد ظن فإن أصابك سيف لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما سأفعل فإن الله تستحق من الشيطان فعليك بالجد والنشاط ومحاسبة النفس نصف هذا الوقت فالوقت هو ليل ونهار ثم كان له ليل ونهار ولكن الشان في وجود البركة والتوفيق والبعد عن المشاغل لتشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح تعرف الوعد على اسباب الشر والحذر من اسباب الشر وحفظ الوقت في طاعه الله مع اسباب الله التوفيق والهدايه لا اكثر ظلم. فالعبد المسكين ان خلي بينه وبين الشيطان ونفسه لما راى بالسوء هلك. فلا بد من طاعه الله ادعو الى الله واستعن بالله ان يعينك على طاعته وذكره وان يعينك من فضلك وخواطر شيطانك وان يحفظ عليك وقتك. فاستعن بالله واصدق وارشد الخير متى صلت مع الله واستغيث فاعانك جل وعلا كما قال سبحانه وان تصبر وتتقي لا يضر خلقكم شيئا. فالشيطان لا اعدى فمن صبر على طاعه الله وتقي محارم الله واتقى الله لم يضر الله عدوه كفاه له صبر عدوه. صدق الله به التوفيق والهدايه وحفظ عنا وعن اليكم ديننا وتوفانا جميعا المسلمين وعمر هذه الجنه بالخير ووفق القائمين على اهل كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نسال الله عنا فضيله الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يرزقنا واياكم حسن الاستفاده من الوقت ونسال الله سبحانه وتعالى للجميع اجازه موفقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير. الله يجزيك الله خير.